والصفة الثانية أنت كانت زمن المد. المد اللي أنت قوة. القوة أو فيه إنه أعوذ بالله. مش لازم أعوذ. يعني أنت بتصوري أنت لما تحرك المد كده أنت قلت فيه صح أبداً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل إزاي؟ قولي حاجة أبداً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولها لي يا حبيبتي. لا قولها على الورق هذا. قولي حاجة تقوليها أنت. بصي انا بصي انا نجله مش كده شوفي انت بتوطي صوتك على المد ما دام وطيتي صوتك على المد ما جبتيش مساحه الجهر اعوذ خلاص لو عملتي كده على المد يا بنات الجهر صفه المد المد المد من صفاته الجهر يبقى اعوذ بالله لما تسمعي الشيخ بيقرا وانت موطيه صوت المذياع او صوت التلفاز او صوت المحطه اللي انت جايب او الشريط اسمعي صوت المد اعلى اعوذ بالله من الشيطان يبقى صوته ايه اوضح ليه بتيجوا ايه اللي بتعملوا العكس ليه بتيجوا عند بتقول اعوذ وتروح ناطين عند المد ليه المفروض انك المد يبقى صوته واضح جلي اعوذ سماح كانت بتسمع النهارده مين تغريد قولي لي اعوذ يعني تغريد احسنتي خلي بالك علي صوت المد شويه تغريد احسنت طيب هناخد دلوقتي نشوف المد يا بنات بالمد بالضم قولي هادي بقى انت بقى اه عادي صوت الضم اعو شوف صوت الواوي عندي اعو رو رو مش هو ابدا ممكن تركني عشان الوقت يا رحمتي حاجه شاهد على حته عشان الكرسي صوت المادي يا بنات اعملي والله معظمك المادي عنده فيه طرفيه نفس غلط اعوذ بالله من قوه في المادي ها قوليها يا دكتور احسنتي كان صوتها بتمد المد بقت كده مظبوط قوليها يا بنتي احسنتي ممتازه قولي مين يقولها لي يلا اتفضلي لا انا شوفي انا سمعت الهمزه والعين ما سمعتش الواو ما دام ما سمعتش الواو يبقى الواو المديه عندي بضعيف اعوذ احنا ليه بنخلي صوت المد باهت ليه يا بنات ده اللي بيضعف طريقتنا سماح قولي يا سماح بارك الله فيك هدى معلش اتعبك يلا هدى خلي بالك من انت من اول الان نزلت تحت قلتي هي فتحه اعوذ من غير تفصيل افتحي افتحي افتحي هدى للهمزه قولي لا مش افتح الفك اعوذ افتحوا يا ولاد بالحرف المفتوح الفكين اعوذ ما تجيبوش من سكون ما تقوليش خطا انت بتقولوا كده تقول و احمد امل اماني اي فتحه الكلمه اللي عايزه تقول ايه انا عايزه اعمل كذا انا فالكلام العادي لما تيجي تقراي الفتحه الهمزه بتفتحيها لما تكون مفتوحه تقولي انا عايزه اقوم اعمل كذا انا هعمل كذا ما بقولش انا هعمل انا ده صعب ده بيخلص فكك انا هي انا مثلا انا هعمل هقوم اعمل كذا انا عندي وراي انا ورايا كذا انا عايز اذاكر انا عايز الحق نفسي عشان رمضان جاي انا عايز ارجع قراني عشان رمضان جاي انا عايز اقوم من الغفله اللي انا فيها علشان المفروض ان انا استعد كده للقاء الله واستعد للشهور المباركه اللي جايه انا عايز اعمل كذا انا عايز اجاهد في الله في الله ان انا اتعلم القران واستزيد يبقى الفتحه ازاي ما تقوليش اهو خطا من اول الخمسه خطا هي أعوذ أعوذ أعوذ افتحوا الهمزة يا بنات مين يقولها لي بقى قولها لي هدى تاني أنا عايز أسمع الهمزة مفتوحة هدى عايز أسمع صوت الهمزة قوي أيوة يلا اتفضل حبيبتي سميرة أعوذ أحسنتي ممتازة الصوت القوي شايف بين لها القوي زي الهمزة يلا يا أمل لا مش زيادة أوي مش دي غلط انزلي شويه كده ايه عشان بعيد عشان توصلي لا وصلي ان شاء الله يلا احسنتي اللي قدامها اللي جنبها شوفي دي اللي قالت اعوذ دي عملت ايه يا بنات نام المد المد كده نام المد خلاص بقى ضعيف ان شاء الله يستزيد قوليها اعوذ لا

حد يقول لي مين هم اللي ما بيجوا ومين ما بيجوش؟ يلا يلا مها مها مها علي صوتك يا مها. ايوه يبقى خسر، يبقى ومين. فهي طبعا في المتحرك الفاء فيها بس بيبان في الصفه الساكنه في صح ساكن اكثر، يبقى ومن فوقهم والهاء فيها بس برضه المتحرك غير الساكن. والمين فيها يا بنات؟ فيها لسه ما جاتش صفه دلوقتي. يبقى ازاي تقرئي لي ومن فوقهم الضواجع دي بجريان صوت الحرف الباين في الحرف الساكن؟ ازاي تقراها لي بقى؟ ومن فوقهم ضواجع. وشي فيها ما تطولوش مش كده كانت الميه نازله علينا، لا خلوها كده بدون يعني غواش بس غواش. احسنتم. طيب نعم ما فيش يعني ماذا يبقى يصير؟ لا لا ما فيش خالص. طيب يا بنات احنا دلوقتي قلنا تعالوا نجيب تاني صفه من الصفات الموجوده عندنا في الحروف ال 16 الموجوده في الحروف اللي هي ايه؟ الرخاوه. هنقول مثلا هنبتدي من همزه، الهمزه فيها رخاوه؟ لا. طيب نبتدي الف والباء، الباء فيها رخاوه؟ لا. طيب التاء فيها رخاوه؟ يبقى الف والباء والتاء وناخد الحرف اللي بعد كده قال ايه؟ بعد التاء في ايه؟ التاء فيها رخاوه؟ طيب عين بعد التاء ايه يا بنات؟ التاء فيها رخاوه؟ طيب طب هاتوا لي بقى ايه فيها التاء كده ساكنه وبينوا لي الرخاوه فيها. ها اتفضل افتح. مش حتى حتى حتى اسخن. احسنتي يعني فيها ايه؟ احسنتي جرت ازاي؟ حتى اذا اسخن اسخا اسخا اس يا ازاي تجري أسخا يعني تخرج الحرف اللي بيليها أسخنتموهم. طيب جميلة. طب هاتوا لي تاني تاء يا بنات. أيوة يا بنات. بمثل كيف يا بنات؟ حطي لي بمثل افصل بين الثاء دي اللي بين فاهم عشان تبين صوت الرخاوة. وافصلي يا بنات لما يجي لك عند حرف ساكن ما بقولكيش اسكتي، أنا بقول لك بياض الضاحي المخارج. لو تقولي لمثل هذا لمثل هذا فليعمل ايه؟ فليعمل هتقولي برضه حاجه فيها تاء عشان تبين رخاوه. خلي واحده تشغل الناس اللي هم نايمين شويه. يلا حبايبي الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طب دلوقتي ثقلت مفتوحة، احنا قلنا انا عايزاها ساكنة عشان يبان فيها اصل الصفة اكتر. اقول بقى احسن كده. ها فمثل ما تقولي بصي يعني بصي يعني بالراحه بقى لما تيجي تقرأي تقول فمات اقرأي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يلا يا سماح. لان دي فظيعه دي يا بنات. عايزه اقول لكم لا كلمه لبست او لبستم دي لان فيها قراءات، لو ما جبتيش جرع الرخاء والصوت كده الصوت اللي موجود في الباء الناس اللي بتقراها لبستم. ها مين اللي بيقرا لبستم؟ فهتدخلي في قراءات قراءات اخرى. يبقى المفروض تقومي تقرايها لبستم لبستم ودي مخرج الداء. ها قولي الايه يبقى لابيتو. افصلي بين المخ ما تقوليش لابيتو، لان انا النهارده ومعظم اللي بيقرا يقول لك مثلا واذ قال. فين يا بنتي؟ ما دام دخل الحروف اللي فيها رخاوه ليه ما بتفصلي؟ ليه ما بتجيبيش الصفات دي؟ امر هام جدا في القراءه يا بنات. لما تيجي مثلا ايه واذ قلنا واذ قال ما تقوليش واذ قال، بتقولي وإيه قال، أنت حولت الذال إلى سين، وإيه قال، فين الذال وفين رخوتها الصفة دي؟ طيب هاتيلي، أنا دلوقتي جبنا بالنسبة للثاء، هاتيلي بقية الحروف، هاتيلي بقية الحروف عشان ها ها أي أمنية. الجيم فيها شدة، بعد كده الحاء فيها إيه؟ طب هاتولي آية فيها الحاء ساكنة، ها حي القيوم، الله لا إله إلا هو حي. الحاء الحاء الحاء مفتوح، ها احسنت، واحنا بنقول ايه لابي فينا فيها احقابا، شايف المخرج احقابا، شوف المخرج والخرقايا والرخاوه، واحده تقراها لي بقى لما عندها صفات ولا مخارج ولا حاجه، احقابا احقابا كده تقراها كده، لا اقول لها يا بنتي انت ما عندكيش لا صفات ولا مخارج، لا بي في، شوف فتحه ما تقوليش لا، ما تجيبيش الفتحه كده، ما تقوليش لا لا لا لا لا لا بي فينا فيها، لا بي فينا فيها احقابا، لا بي فينا فيها احقابا، بص الحق والصوت ازاي احقابا احقابا، لكن بعض الناس تقول احقابا، افصل المخارج بينيها احقاب احقابا احقابا، مين يقولها لي لابسين في احقابا من غير امام، تفضل ممتازة، يلا البنات ابو عايزة بنات ابو زيد، يلا فين لا انت جديدة مع مين، اول مرة النهاردة يا دعاء، ماشي نديكي فرصة يا حبيبتي، يلا ممتازة معاكي، مع مين معاكي يا منى، ممتازة ما شاء الله، مين يقرأها لي يا بنات من هنا، البنات اللي هتختم، انت يا امل، امل انت النهارده مبهرة ليه يا حبيبتي، يلا حبيبتي اتفضلي، هي عملت ايه دلوقتي بالله عليكم يا بنات، لما قالت لا كده صح، فخمت يا بنتي، فخمتي، خلي بالكم انتوا بتعبروا الراس بيقولوا لا هي لا، لا يمكن افعل كذا، لا معتدله، احنا يا اما نخلي ابيض يا اما نخلي ايه وسطا، لا بثينا لا بثي لا بي لا بي، مش فيها مدودك مفخمه، مدودك مفخمه يا بنتي، الورقه ايوه الورقه ايوه ايوه الورقه ايوه، شوفي قالت اللذه جميله، قالت ممتازه احسنتي، بس الماده ناقصين، مال معلمتك مين، طيب بص حر ما شاء الله ربنا يبارك لها، عايزه لا لا تبقى وسط، البنت قرات لا مظبوط، مش لا ما ينفعش لا نختم نقول لا ابدا، دي لا دي مفخمه، الصف الاخير حد كده يتبرع منه ويقول لي كده لابسيه في احقابه، مين يتبرع كده ويتصدق عليا، من يتصدق عليا الصدقه دي، الصف الاخير يلا هدى تصدقي علينا هدى، يلا حبيبتي هدى، احسنتي اللي بعدها سماح، يلا لا انت ما تصدقتيش عليا دلوقتي خالص، يعني اظبط ده انا دلوقتي اقعد اتعب عشان اظبط كلام، اخلاقي الا مصح يا بنتي، انا بقول لك افتحي الفتحه صح او افتحي الحرف مفتوح، لا بصي انت بتعملي ايه، انت بتعملي راسك كده لورا لكن ما بتجيبيش الفتحه، قولي لا هي لا، انا منزله راسك كده اهو لكن بقول لا، اقرأي ليها بقى تاني يا بنات، اوزون الحرف لا برصا ولا سوادا، لا هو لا ولا هو لا، يعني دي تقول لا ودي تقول لا، الاثنين غلط، هي لا بي فينا فيها، لا بي فينا فيها، ازاي نقولها؟ اقراها تاني، اقراها انا عايز اظبط، قوليها تاني، لا انت مع مين؟ معاكي سماح؟ برضه ايمانه في اللام يا سماح، عندها ايمانه في اللام، لازم يا بنتي افتحي لي من هنا، سيبي لي ايدك ده واعملي فكك كده، قولي لا لا لا، انت ماسكه شفايفك، انت انا بقول لك امسكي فكك يا حبيبتي، لا لا افتحي بقك في ايديكي كده، لا لا، انت انا عايزه اسمعك بشمك، يلا ايوه كده صح، انت فتحتي كده فكك،